وأنا المتيم في هوى النبي قلبي وهبته من جدني صبي وأنا المتيم في هوى النبي قلبي وهبته من جدني صبي وحتى لو تحملوني شيلوني شيلوني طيبة يلا شيلوني شيلوني معاكم يطير القلب في عالي غصوني ونجمات أيامي نورت لب مجنوني خذوني ومن حن المسرات حنوني لطيبة لطيبة